تعالى أن كلا منحوتة من كلمتين وأن الكاف للتشبيه، والرد على قائل ذلك إن شاء الله تعالى. استقصى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بيان أقوال أهل العلم في حقيقة كلا، فذكر أنهم مختلفون في بيان معناها على وجوه عدة مختلفة. وقد نقل ابن هشام في مغني اللبيب أن جمهور أهل العلم على إثبات معنى الرد فيها، لكنهم اختلفوا في زيادة معنى ثان أو ثالث أو رابع على هذا المعنى، فكأنها موضوعة في أصل كلام العرب في أشهر معانيها لهذا المعنى الذي اتفق جمهورهم على عده وهو الرد. ثم وقع الخلف بينهم فيما زاد على ذلك من المعاني على أقوال مختلفة. ولما حكى المصنف رحمه الله تعالى أقوالهم المتباينة بين أن القول المختار عنده هو أن كلا تقع في تصريف الكلام على أربعة وجوه: أولها الرد، وثانيها الردع، وثالثها صلة القسم وتكون بمنزلة ألا، ورابعها التحقيق لما بعدها من الأخبار. وقد أجمل رحمه الله تعالى عدها، ثم سيعود إلى تفصيله بسرد كل واحد من هذه المعاني وقرنه بشواهده من القرآن، ثم يختم بمثل هذا الإجمال تقريرا لما صار إليه اختياره من أن كلا تقع في كلام العرب وفي القرآن الكريم على هذه المعاني الأربعة. ثم نبه رحمه الله تعالى أنه سيذكر فيما يستقبل الرد على قول من قال إن كلا منحوتة من كلمتين هما الكاف للتشبيه ولا للنفي، وسيذكر إبطال هذا المذهب، ويبين أن المختار عنده القول بأن كلا كلمة بسيطة غير مركبة. نعم. زعم بعض المتأخرين أن كلا رد وإبطال لما قبله من الخبر، كما أن كذلك تحقيق وإثبات لما قبله من الخبر، والكاف في قولنا كلا كاف تشبيه، وزعم أن أصل كلا التخفيف، إلا أنهم كانوا يكررون لا فيقولون هذا الشيء كلا ولا، ثم حذفوا إحداهما وشددوا الباقية طلبا للتخفيف. قال: ومنه قول الشاعر: قبيلي وأهلي لم ألاق مشوقهم لوشك النوى إلا فواقا كلا ولا. قالوا: وربما تركوه على خفته ولم يتقنوه، وذلك كقول ذو الرمة: أصاب خصاصة فبدا كليلا كلا وانغل سائره انغلالا. ومنه قول جرير: يكون وقوف الركب فيها كلا ولا غشاشا ولا يدنون رحلا إلى رحلي. قلنا: هذا كلام مدخول من جهتين، إحداهما إنه غير محفوظ عن القدماء من أهل العلم بالعربية، والثانية أن إنه مما لا يتأيد بدليل، والأمر بين كلا مشددة وبين كلا مخففة متباين جدا، وذلك أن قول القائل هذا شيء كلا إنما هو تشبيه الشيء في حقارته وقلته، وأنه لا محصول له بلا، وذلك أن لا كلمة نفي، وأما كلا فكلمة مشددة بعيدة عن التشبيه بلا. واعتبار ما قلناه أنك لو حملت قوله تعالى كلا والقمر على معنى أنه كلا على معنى أنه كلا ولا والقمر، كنت عند أهل العربية كلهم مخطئا، لأن كلا ولا ليس بموافق لقوله والقمر. فإن قال قائل: فما الأصل فيها؟ قلنا: إن كلا كلمة موضوعة للمعاني التي قد ذكرناها، مبنية هذا البناء، وهي مثل إن ولعل وكيف، وكل واحدة من هذه مبنية بناء يدل على معنى، فكذا كلا كلمة مبنية بناء يدل على المعاني التي نذكرها، وهذا قول قريب لا استكراه فيه، وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا رد قول من قال إن كلا كلمة مركبة، وأن أصل الكلمة كلا لا، فإن العرب قد تبالغ في النفي بتكريره فتقول لا لا على إرادة تحقيق ذلك النفي، ثم يوصف الشيء المنفي بنسبته إلى هذا النفي فيقال إن هذا الأمر كلا، يعني كلا شيء. وقد يقع التكرير فيقولون كلا لا، ثم كراهية للتطويل أدغم الكلمة الثانية في الكلمة الأولى وحذف الألف من كلا الأولى، وأدغم بعد ذلك اللام في اللام فصارت حرفا مشددا وصارت كلا. وذهبوا إلى هذا المذهب لعلتين، أحدهما أن ذلك أبلغ في الاختصار الذي تعرفه العرب في لسانها، والثاني أنه أبلغ في المعنى، لأن التشديد للكلمة يورث قوة فيها، وهذا الذي ذكروه في التشديد واقع في أداء الكلمة وفي معناها، فإن الشد على المخرج يورث قوة في الكلمة، وهذه القوة اللفظية تنقلب إلى قوة معنوية، فليس قول الإنسان قتل كقوله قتل، فإن التشديد في التاء يكسبها قوة لفظية بالتشديد لها، كما يكسبها قوة معنوية، لأن تضعيف الحرف دال على قوة الوصف المنسوب إليها، فليس فعل هذا بقتل كفعل ذاك بقتل. وهذا المذهب هو مذهب ثعلب من أهل العربية، وقد رده المصنف رحمه الله تعالى بدليلين اثنين، أولهما أنه غير محفوظ عن القدماء من أهل العلم بالعربية ممن تقدم، والثانية أنه لا يتأيد بدليل يعول عليه، وهذا الذي قاله ابن فارس هو مذهب جمهور أهل العلم، يرون أن كلمة كلا ليست كلمة مركبة، بل هي في أصل وضعها كلمة بسيطة وضعت في لسان العرب على هذا البناء لإرادة معان عندهم، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى اختيارها في ذلك. ومن قواعد العربية أن المثبت لقدر زائد في حكم من الأبنية والمعاني يحتاج إلى دليل، فمثلا من قواعد العربية أن الأصل في الكلام عدم التقدير، فإذا جاء متكلم بذكر التقدير فلا بد من إقامة دليل على وجود الحذف. ومن هذا الجنس أيضا هذه القاعدة، أن الأصل في كلام العرب أنه وضع في لسانهم للدلالة على معان وضعا بسيطا غير مركب، فإذا ادعي التركيب في نحت كلمة وأنها نشأت متولدة من كلمتين أو أكثر من ذلك كما في النحت عندهم، فإنه لا بد من دليل صادق على أن هذا هو مراد العرب. والمناسب لعرف العرب هو عدم التركيب في الكلام، لأن لسان العربي لسان مبني على اليسر، وطبعهم عدم طلب التعقيد لا في كلماتهم ولا في أحوالهم ولا في أدويتهم التي كانوا يتعرفون عليها في الزمن الأول في أزمان الجاهلية مما هو قبل الإسلام، ثم سرى بعضه مما بقي في عهد الإسلام، ولذلك تجد مثلا أن أدوية الطباء العرب مبنية على تفريد الدواء وعدم تركيبه، بخلاف أدوية اليونان فإنها مبنية على تركيب الدواء وعدم تفريده. نعم. باب الوجه الأول من كلا وهو باب الرد. اعلم أنك إذا أردت رد الكلام بكلا جاز لك الوقف عليها، لأن المعنى قد تم عند الرد، وذلك أن يقول لك القائل أكلت تمرا فتقول كلا أي إني لم آكل، فقولك كلا مبني على خبر قد ذكره غيرك ونفيته أنت. قال الله عز وجل في قصة من قال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، أي أنه لم يطلع الغيب ولم يتخذ العهد. وأصوب ما يقال في ذلك أن كلا رد للمعنيين جميعا، وذلك أن الكافر ادعى أمرك كذب فيه، ثم قيل أتراه اتخذ عهدا أم اطلع الغيب، كلا أي لا يكون ذا ولا ذاك. وأما قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا، فذا رد لما قبله وإثبات لما بعده، لأنهم زعموا أن الآلهة تكون لهم عزا، وذلك لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقيل لهم كلا أي ليس الأمر كما تقولون. ثم جيء بعده بخبر وأكد بكلا وهو قوله سيكفرون بعبادته. وأما قوله في سورة المؤمنين لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، فلهذا مواضع ثلاثة، أحدها رد لقوله رب ارجعون فقيل له كلا أي لا ترد، والثاني قوله لعلي أعمل صالحا فقيل له كلا أي لست ممن يعمل صالحا، وهو كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والموضع الثالث تحقيق لقوله إنها كلمة هو قائلها. وأما قوله في الشعراء ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا، فهو رد في حالة وردع في أخرى. فأما مكان الردع فقوله أخاف أن يقتلون فقيل له كلا أي لا تخف فهذا ردع. وأما الرد فقوله أن يقتلون فقيل له لا يقتلونك فنفى أن يقتلوه وأعلم أنهم لا يصلون إلى ذلك. وأما قوله في هذه السورة قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فهو نفي لما قبله وإثبات لما بعده. وأما قوله في سورة سبأ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا، فلها مواضع ثلاثة، أحدها أن يكون ردا على قوله أروني أي إنهم لا يرون ذلك وكيف يرون شيئا لا يكون، والموضع الثاني قوله ألحقتم به شركاء فهو رد له أي إنه لا شريك له، والثالث إنها تحقيق لقوله بل هو الله العزيز الحكيم. وقال بعض أهل التأويل إنما هو رد على قوله ألحقتم به شركاء دون أن يكون ردا على قوله أروني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يقول لهم أروني قال لهم ذلك، فكأنهم قالوا هذه هي هذه الأصنام التي تضرنا وتنفعنا فأروه إياها، فرد عليهم ذلك بقوله بل هو الله أي الذي يضركم وينفعكم ويرزقكم ويمنعكم هو الله، ومعنى قوله أروني ها هنا أعلموني. وأما قوله في سورة سأل سائل لو يبتلي من عذاب يومئذ الآية كلا، فرد لقوله ثم ينجيه أو رد لقوله لو يبتدي. وقال في هذه السورة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم، ومن حكمنا في بني آدم أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، فلم يطمع كل امرئ منهم ليس بمؤمن ولا صالح أن يدخل الجنة ولا يدخلها إلا مؤمن صالح العمل. وأما قوله في سورة المدثر ثم يظهر أن أزيد كلا، وهو رد أن لا يزاد، وذلك أن الوليد كان يقول ما أعطيت ما أعطيته إلا من خير ولا علمه غيري إلا من هوان، فإن كان ما يقوله محمد حقا فما أعطاه في الآخرة أفضل، فقيل له ثم يطمع أن أزيد كلا أي لا يكون ذلك. وكذلك قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه إلى قوله ربي أهانا، ومن الرد قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا أي لا يكون ما يريد، وقوله في سورة القيامة كلا لا وزر، فهو رد لما قبله لأنه قال أين النفر، فقيل كلا أي لا نفر، ثم أكد ذلك بقوله لا وزر، فقوله لا وزر تأكيد لقوله كلا. ومنه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا، فهو رد أي إنها ليست بأساطير الأولين. ومن الرد قوله يحسب أن ماله أخلده كلا، أي ليس كما يظن، فإن ماله لن يخلده، فذا ما في القرآن من النفي والرد بكلا. ومما كان في أشعار العرب منه وهو كثير قول القائل، فقالوا بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الطرف الجديد، نفى بذلك قولهم له قد بكيت. وقال ابن دمينة أردت لكي ما تجمعينا ثلاثة، أخي وابن عمي ضلة من ضلالك، أردت بأن الله يتفق الهوى على الشرك كلا لا تظني كذلك. وقال آخر أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك، وكلا ليس منك قليل، وصف النظرة بالقلة ثم تدارك فنفى أن تكون نظرته إليها قليلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الوجه الأول من معاني كلا، وهو الرد، وهذا المعنى هو عظم ما في كلام العرب والقرآن الكريم، فإن كلا أكثر ما تكون في لسانهم لإرادة الرد، والمراد بالرد نفي ما تقدم عليها، والمناسب حينئذ الوقوف على كلا، لأن المتكلم يذكر شيئا وينفيه بقوله كلا تحقيقا لرد ما سبق، وإنما يتحقق إرادة الرد بالوقف عليها. ولهذا فإن قاعدة الوقف في القرآن المتعلقة بكلا من فروعها أن الآية إن كانت مشتملة على معنى الرد فالمناسب حينئذ أن تقف على كلا ليتحقق المقصود من وضعها، وهو رد ما تقدم عليها. وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آية القرآن الكريم التي جاءت على هذا المعنى، فسيق قبلها معنى باطل ثم أردف ذلك المعنى بكلمة كلا تحقيقا لرد ما ذكر قبلها ونفيه. وإنما اختير رده بكلا دون غيرها من أدوات النفي لما فيها من القوة في لسان العرب، فإن العرب إذا قالت في مقابلة الشيء كلا هي عندهم أقوى من الاقتصار على لا، لأن من قواعد العربية أن الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى، وبناء كلا أكثر من بناء لا مجردة، فإذا قيل في مقابلة شيء مذكور كلا فإن النفي هنا متأكد، بخلاف ما إذا قوبل بلا فقط فإن النفي في القوة والبراءة ليس كالنفي المقابل للنفي بكلا. ولذلك فإن من قواعد فهم كلا في كلام الله سبحانه وتعالى أن كلا إذا جاءت للرد في القرآن الكريم فإنما تجيء لرد معان باطلة لا يصلح لاجتثاثها على وجه البلاغة الكاملة إلا مبادرتها بتسليط كلا عليها كي تنتزع هذا المعنى من النفوس إذا تلقت هذا المعنى، فعند ذلك يؤتى بكلا لتعلم النفوس أن هذا المعنى الذي ذكر معنى متمحض في الباطل، فيؤتى بهذه الأداة كلا لاجتثاثه اجتثاثا كاملا من النفوس. نعم. باب كلا إذا كانت تحقيقا لما بعدها، وذلك قولك كلا لأضربنك، ومنه في كتاب الله كلا إنها تذكرة، فإن تكون تأكيدا وكلا زيادة تأكيد، ومثله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكان بعض أهل التأويل يقول هو رد للشيء قد تقدم، إلا أنه لم يذكر ظاهرا، وذلك قوله الذي هم فيه مختلفون، ثم قال كلا، فهو رد على قوله مختلفون، ومعناها لا اختلاف فيه. ومن التحقيق قوله كلا لما يقض ما أمره، أي إنه لم يقض ما أمر به. وكان بعضهم يقول معناها لما، معناها لما، وكان بعضهم يقول معناها لما، ومثله كلا إنه تذكرة، ومنه كلا بل تكذبون بالدين، وهو تحقيق لما بعده، ومنه كلا إن كتاب الفجار، كلا إن كتاب الأبرار، وكلا إن الإنسان ليطغى، وكلا لئن لم ينته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر تضمن معنى ثانيا من معاني كلا، وهو إرادة التحقيق، فيؤتى بهذه الكلمة لتحقيق معنى مراد. وإذا كانت على هذا المعنى فإنها حينئذ تتعلق بما بعدها، فتأتي في أول الكلام، ويكون الكلام المراد تحقيقه هو التابع لها الواقع بعدها، خلافا للمعنى الأول، فإن كلا في المعنى الأول وهو الرد تكون متعلقة بما قبلها، وفي هذا المعنى وهو التحقيق تكون متعلقة بما بعدها. وقد اختلف أهل العربية في معناها عند إرادة التحقيق، هل هي بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، أو بمعنى إي ونعم، على ثلاثة أقوال. واختار جمهور أهل العلم أنها تجيء حينئذ بمعنى ألا، فمثلا قوله تعالى كلا سيعلمون يكون المعنى ألا سيعلمون، ورجح هذا ابن هشام في مغني اللبيب. ومن قواعد أداء القرآن الكريم أن كلا إذا وقعت في آية على هذا المعنى فلا يناسب حينئذ أن يقف القارئ عليها، فلا يقول كلا سيعلمون، لأن الوقف كما سبق في ملاحظة الرد أولى. فإذا جاء ذكر شيء مستحق للرد فإن التالي إذا تلا القرآن وأراد كمال الأداء فإنه يقف على كلا. فمثلا إذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا، الوقف هنا أنسب لما فيه من ملاحظة الرد لما تقدم. وإذا تلا من القرآن ما هو على معنى التحقيق فحينئذ فالأوفق أن لا يقف عليها، بل يقرأ كلا سيعلمون، لأنها متعلقة بما بعدها. ومن قواعد فهم القرآن حينئذ أن يعلم أن كلا التي للتحقيق إنما يتبعها شيء محقق، كما أن كلا التي للرد إنما يسبقها شيء مبطل، فكلا في موضع الرد موضوعة للإبطال، وكلا في موضع التحقيق موضوعة للدلالة على ثبوت المعنى المذكور فيها. وإذا تأملت هذا في الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فإنك تجده. نعم. باب الردع. وأما ما كان ردعا فقوله ألهاكم التكاثر كلا، ردعهم عن التكاثر ثم أعاد أخرى فقال كلا، ثم أعاد ثالثة فقال كلا لو تعلمون. ويحتمل أن يكون تحقيقا لقوله لترون الجحيم. وقال قوم كلا رد لهذا المعنى، أي إنكم اتفقتم وتكاثرتم ظانين أن هذا ينفع شيئا، ثم أكد ذلك بقوله كلا ثم كلا إبلاغا في الموعظة. ومنه قوله فأنت عنه تلهى كلا، أي لا تفعل ذلك، ومنه كلا لا تطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا ثالثا فضمن معنى ثالثا لكلمة كلا، وهو إرادة الردع والزجر. وذكر رحمه الله تعالى من الأمثلة القرآنية ما يصدق هذا المعنى على ما ارتضاه، فتكون موضوعة في بعض سياق الكلام على إرادة زجر من توجه إليه الكلام وردعه عن المضي فيما يرومه ويقصده. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الحسين ابن فارس رحمه الله تعالى التحقيق أنه راجع إلى معنى الرد، لأن الرد نوعان اثنان، أحدهما رد لما مضى وانقضى وفي مقابل مذكور سابق، والثاني رد لما يستقبل ويروم العبد المضي فيه، وهذا يختص باسم الردع، فيكون الردع بعض الرد، ويكون بينهما عموم وخصوص. فالرد يشمل إبطال ما سبق وما يأتي، ويختص الردع بإبطال المستقبل ويسمى ردعا وزجرا، ويكون من قبيل الرد. فيكون هذا المعنى الذي ذكره أبو الحسين رحمه الله تعالى مردودا إلى المعنى الأول الذي ذكره. وإذا تأملت الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى تجدها متعلقة بما يستقبل، فمثلا في سورة التكاثر لما ذكر إشغال الناس بالتكاثر وقيل ألهاكم التكاثر، ثم ذكر النفي بكلا، كان هذا موضوعا لأجل كف الناس وزجرهم عن التكاثر، وهذا واقع فيما يستقبل. وكذلك لما قيل له صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه، هذا في ملاحظة ما يستقبل من أمره صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الأداء القرآني حينئذ أنها إذا كانت موضوعة لهذا المعنى الذي هو بعض الرد، فإنه يجوز حينئذ في كمال الأداء أن تقف عليها أو أن تصلها بما بعدها. نعم. باب صلة الأيمان. وأما ما كان من صلة اليمين فقوله كلا والقمر، فهي صلة اليمين وتأكيد لها، ويقال إن معناها ألا والقمر، إي والقمر، كذا قال كذا كان أبو زكريا الفراء يقول هذا ما في القرآن، فإن سأل سائل عن كلا فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا رابعا في معاني كلا، ذكر فيه معناها الرابع وهي أنها تجيء صلة لليمين، والمراد بكونها صلة لليمين أي تأكيدا للقسم. والمراد بالصلة في كلام العرب ما يكون زائدا، بحيث لو لم يذكر لكان الكلام تاما، لكن مذهب المحققين كما ذكره ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب وغيره أنه لا يطلق على شيء من القرآن زائد، بل يقال تأدبا إنه صلة، يعني وصل للكلام، فهو يصل نسق الكلام، مع أنه لو أسقط من الكلام تقديرا فإن الكلام مستقيم. فإن القسم مثلا المذكورة في الآية التي أوردها المصنف قائم، ولو لم تذكر كلا فإن الواو من حروف القسم، وحينئذ فإنها إنما وضعت لإرادة معنى زائد، فإن الصلات في الكلام القرآني لا تكون إلا لإثبات معان زائدة. كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن الكاف هنا في أصح الأقوال زائدة بمعنى صلة بمعنى ما ذكرنا آنفا من الزيادة، فجيء بها لوصل الكلام، والحامل على عدها صلة تأكيد المعنى، فهذه الآية مؤكدة لنفي وجود المثل له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الحسين رحمه الله تعالى من صلة من كون كلا صلة لليمين يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذكره وهو التحقيق، فإن كلا إذا أريد بها التحقيق تجيء على معنيين اثنين، أحدهما تأكيد مجرد وهو ما خلا من القسم، والثاني تأكيد محقق وهو ما اقترن بالقسم. ويكون هذا المعنى أيضا عائدا إلى التحقيق، وسبق أن عرفت أن من قواعد الأداء القرآني في التحقيق أن المناسب حينئذ وصل الكلام، فتقرأ كلا سيعلمون، وهذا في الموضع الذي يقترن بالقسم أبلغ، فالأبلغ أن لا يقف التالي على كلا عند اقترانها بقسم تكون صلة له، بل يقرأ كلا والقمر لتأكيد هذا المعنى. وينتج من هذا أيضا أن من قواعد فهم معاني القرآن الكريم التي سبق ذكرها أن ما يتبع كلا التي للتحقيق فهو أمر متحقق، وإذا كان ذلك الأمر قسما كان أبلغ في التحقق، لأن القسم في كلام العرب إنما يوضع في المعظمات، وعلى هذا جاء في القرآن الكريم. نعم. هذا ما في القرآن، فإن سأل سائل عن كلا فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها وجهان، رد وردع وهما متقاربان، وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان. فالرد مثل ليكونوا لهم عزا كلا وهو الذي يوقف عليه، والردع مثل قوله كلا سيعلمون، والتحقيق مثل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وصلة اليمين مثل قوله كلا والقدر. واعلم أنه ليس في النصف الأول من كتاب الله عز وجل كلا، وما كان منه في النصف الآخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما لاح واتجه، والله ولي التوفيق. وتمت بحمد الله وعبده وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المعاني الأربعة التي اختارها لكلا رجع إلى تقرير هذه المعاني، ثم أشار أن هذه المعاني يقع بين كل اثنين منهما منها مقاربة، فذكر أن الرد والردع متقاربان، وأن التحقيق وصلة اليمين متقاربان. وتحقيق المسألة أن يقال إن كلا في كلام العرب وفي القرآن الكريم موضوعة لمعنيين اثنين، أحدهما الرد والثاني التحقيق. ثم إن المعنى الأول وهو الرد يجيء على نوعين، أحدهما رد مجرد والثاني رد مجرد متعلق بما مضى، والثاني رد زاجر عما يستقبل، ويسمى الثاني ردعا. كما أن المعنى الثاني لها في القرآن وهو التحقيق يجيء على قسمين، أحدهما تحقيق مجرد ويكون المراد به إثبات ما بعده، والآخر تحقيق مؤكد وهو الواقع صلة لليمين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر فائدة في تعيين مواضع كلا في القرآن الكريم، فذكر أن كلا ليست في النصف الأول من كتاب الله يعني المصحف، وإنما هي في النصف الثاني من كتاب الله عز وجل. وعدد مواضع ورودها كما ذكره ابن هشام في المغني وغيره من أهل العلم هي 33 موضعا في كلام الله عز وجل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كلا أكثر ما تجيء في السور القرآن في السور المكية، لأن النفوس حينئذ مناسبة للرد والتحقيق، فهي تحتاج فيما يراد إبطاله إلى نفي قوي فاستعملت كلا، وتحتاج فيما يراد إثباته إلى تحقيق قوي فاستعملت كلا. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة من كلام أبي الحسين ابن فارس رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.